بسم الله الرحمن الرحيم. اخي في الله، اختي في الله، يسر تسجيلات البردين الاسلامية في مدينة الرياض ان تقدم لكم هذه المحاضرة. الحمد لله الذي انعم على عباده المتقين بالتوفيق الى الطاعات، وانعم عليهم بقبولها منهم بعد التوفيق، وانعم عليهم بمجازاتهم عليها يوم العرض عليه. فالحمد لله الذي تفضل وانعم وتكرم واعطى بغير حساب، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه ولا معبود لنا غيره، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد انه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق الجهاد، فلا خير الا دلها عليه ولا شر الا حذرها منه، فتركها بعده صلى الله عليه وسلم على طريق واضح نهج بين لا يزيغ عنه بعده صلى الله عليه وسلم الا هالك. اللهم صل على محمد كفاء ما ارشد وعلم، اللهم صل على محمد وعلى آل نبينا محمد وعلى زوجاته وعلى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من القصور الذي يعانيه الناس اليوم أنهم يعلمون كلام أهل العصر أو أهل العصور التي يعيشونها، ويقصرون في تتبع ومعرفة وتدبر كلام سلفنا الصالح، وكلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة، كما قال ذلك ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم فضل علم السلف على علم الخلف. وأساس ذلك أن السلف كانوا إذا تكلموا اقتفوا في كلامهم أثر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوجز كلامه، وقد أوتي جوامع الكلم، وهي الكلمات القليلة التي تحوي المعاني الكثيرة، فتجد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الكلمات ولهم من الوصايا ولهم من الخطب ولهم من الرسائل التي يوصي فيها بعضهم بعضا ما هو قليل، ما هو قليل الكلمات قليل الحروف، ولكن من تدبره وجد تحت كل جملة العجب العجاب من تفرع المعاني وكثرتها وقوتها. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقات، ومنهم المهاجرون الذين أسلموا قديما وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ومن هؤلاء خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب نعليه وصاحب طهوره عبد الله ابن مسعود الهذلي المتوفى سنة 32 للهجرة. عبد الله بن مسعود أو ابن أم عبد كما كان عليه الصلاة والسلام يناديه، كان ممن أسلم في مكة وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وسمع القرآن أول ما أنزل وحفظ القرآن، حتى إنه كان يقول لو أني أعلم أن على الأرض أحد يعلم في كتاب الله جل وعلا أكثر مما أعلم تبلغه المطي لرحلت إليه. وكان يحفظ القرآن وكان أقرأ الصحابة رضوان الله عليهم، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام: من سره أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. قال له عليه الصلاة والسلام مرة: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح عبد الله رضي الله عنه سورة النساء فمر حتى أتى قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك، يعني يكفي. قال عبد الله بن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود وصى به عليه الصلاة والسلام، وصى الأمة أن تأخذ بعهده وأن تقتفي أثره. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تمسكوا بعهد ابن أم عبد، يعني إذا عهد إليكم عهدا فتمسكوا به. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. وصح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قد رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد. ولهذا كان ابن مسعود صاحب وصايا يوصي، ووصاياه كما أسلفت جمعت بين الكلام القليل والمعاني الكثيرة، وسيأتينا ما يدل على ذلك. كان ورعا خاشعا، كان تلاء للقرآن عاملا به آمرا به ناهيا، فهو الذي يقول إذا سمعت: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهو الذي يقول في أهل القرآن: ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون. وهو الذي أوصى في القرآن بقوله: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. فكان رضي الله عنه له أصحاب، وكان يوصيهم بوصايا حفظت لنا، وكان أصحابه على هيئته يترسمون خطاه ويهتدون بهديه. وكان رضي الله عنه أشبه الناس هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان حريصا على السنة، ولهذا كان أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان له أصحاب، وهكذا العالم الداعي لابد أن يتأثر به الناس، ومع ذلك كان مربيا حتى في إمامته وصحبته. رآهم مرة يتبعون، ورأى العدد كثر رضي الله عنه، فقال لهم كلمته التي هي فاتحة الكلمات التي سنتدبر فيها من كلمات ابن مسعود. قال رضي الله عنه لهم: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقب اثنان، لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقب اثنان، ولحثيتم التراب على رأسي، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله بن روحة. أخرجه الحاكم وغيره. يقول لأصحابه: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقب اثنان. وفي رواية أخرى قال: لو تعلمون، يقسم ويقول: والله الذي لا إله غيره، لو تعلمون علمي لحثيتم التراب على رأس. وهذه الكلمات مدرسة ولا شك، لأن البروز في الناس متوقع. إذا تميز أحد في الناس بشيء ربما عظموه، وربما مدحوه، وربما تتابعوا خلفه يمشون. والمرء كلما ازداد علمه بالله جل وعلا علم أن ذنوبه كثيرة كثيرة كثيرة. ولا عجب أن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وهو أفضل هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديق الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو آخر صلاته بدعاء فيقول فيه: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. القائل الموصي النبي صلى الله عليه وسلم، والموصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. كلما ازداد علم المرء بربه خشي الله جل وعلا، وخشي أن يطأ عقبه اثنان، خشي أن يعظم في الخلق، خشي أن يرفع في الناس، لأنه يعلم من الله جل وعلا ومما يستحقه الله جل وعلا ما يوقن بأنه لم يبلغ أن يوفي الله جل وعلا حقه، فيكون مقصرا في الشكر وذلك ذنب من الذنوب. قال ابن مسعود: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقب اثنان. يشتهر الناس، فمنهم القارئ للقرآن يشتهر بحسن قراءته وبحسن صوته فيجتمع عليه الناس. منهم العالم يشتهر بعلمه وبفتواه وبصلاحه وبورعه فيجتمع عليه الناس. ومنهم الداعية يشتهر ببذله للناس ويجتمعون حوله بما هداهم الله جل وعلا به إلى الحق. ويشتهر من يؤدي الأمانة، ويشتهر من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهكذا. ومقام الشهرة مقام مذلة عظيمة. لهذا ابن مسعود أوصى وصية على نفسه يبين فيها حاله، ويبين فيها ما يجب أن يكون عليه كل من كان له تبع، فيقول: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقب اثنان ولحثيتم التراب على رأسي. لابد في من كان على شهرة أو كان ممن ينظر إليه الناس أن يحتقر نفسه دائما بينهم، ويظهر ذلك لا ليرتفع بينهم ولكن ليرتفع عند الله جل وعلا. ومدار ذلك الإخلاص. فإن من الناس من ربما يزدري نفسه أمام الناس ليظهر بينهم، وهذا من الشيطان. ومنهم من يزدري نفسه بين الناس والله جل وعلا مطلع على قلبه أنه صادق في ذلك، يخشى لقاء الله جل وعلا، يخشى يوم يوفى ما في الصدور، يوم يطلع على ما في القلوب ولا تخفى على الله خافية، ولا يكتمون الله حديثا. هذه عبرة من العبر يتنبه لها كل تابع وكل متبوع. أما التابع فينتبه إلى أن هذا المتبوع يجب ألا يعظم، وإنما يستفاد منه بما يبلغ عن الله جل وعلا أو بما ينفع به الخلق. وأما التعظيم فإنما هو لله جل وعلا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما باقي الخلق فلهم إذا صلحوا فلهم المحبة في النفس. وينبغي على من اشتهر أن يكون دائما خاشعا ذليلا، ذاكرا ذنوبه، ذاكرا مقامه بين يدي الله، ذاكرا أنه ليس بأهل أن يطئ عقبه اثنان وأن يتبعه اثنان. ولهذا لما مدح أبو بكر الصديق رضي الله عنه بين الناس وخطب بعد ذلك، صح عنه فيما رواه أحمد وغيره أنه قال رضي الله عنه: اللهم اجعلني، يقولها علنا، يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ينبه الناس أن عنده ذنوب حتى لا يغلو الناس فيه. فهل يستقيم هذا مع ما نرى من أحوال يزيد فيها المعظم تعظيما لنفسه، ويزيد فيها المعظم تعظيما لمن عظمه واتبعه؟ ليس هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه ربما أعجبته نفسه وهو خليفة، وهو الذي بعد أبي بكر رضي الله عنه في التبشير بالجنة، فأخذ يحمل الشيء في السوق على رأسه ليزدري نفسه حتى لا تتعاظم نفسه. ومن أبواب الخطايا العجب والتعاظم، أن يرى المرء نفسه معظما كان من السلف الصالح من إذا أتى ليلقي شيئا فرأى الناس اجتمعوا تركهم. لما؟ لأن صلاح نفسه ألزم عليه من صلاح الناس. لما رأى هذا الجمع اجتمعوا ورأى أن نفسه بدأت تعالجه في أن هؤلاء حضروا وهؤلاء أنصتوا وهؤلاء فعلوا وأقبلوا علي، عالج نفسه بتركهم. سيقولون عنه ما يقولون، لكن أهم الأمر أن يكون صالحا قلبه فيما بينه وبين ربه، وصلاح قلبك أهم من صلاح قلب غيرك. فينبغي عند ذاك مجاهدة النفس في هذا المقام. إذن فهذه الوصية من ابن مسعود حيث يقول: والله الذي لا إله إلا هو لو تعلمون علمي لحثيتم التراب على رأسي. هذه نرجو أن يتذكرها كل من كان له بعض شهرة بين الخلق، معلم أو عالم أو قارئ أو آمر ناهي أو مسؤول في جهة أو أمير أو ملك إلى آخره من أصناف الناس، ينبغي أن يكون مزدريا لنفسه حتى لا يتعاظم قلبه عليه فيخسر الدنيا والآخرة. هذه وصية، وهي وصية بليغة تحتها معان كثيرة، وفيما ذكرنا إشارات، وتحت الإشارات عبارات، وتدبر تجد ذلك. الوصية الثانية والكلمة الثانية عن ابن مسعود ما رواه البخاري في صحيحه عنه رضي الله عنه، ورواه مسلم أيضا ولم يخرج لفظ كلام ابن مسعود، قال رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا فذبه عنه. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه. مقام الناس في الذنوب مقامان: مقام المؤمن يذنب ومقام الفاجر يذنب. المؤمن يعمل الطاعات وهو وجل، قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما معناها؟ يعني الذين يصلون ويتصدقون ويزكون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم، هذا في الطاعات. فكيف إذا أذنب ذنبا ماذا يكون حاله؟ قال ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. وهذه الحال التي ينبغي أن نكون عليها، أن نتعاظم أن نذنب في حق الله جل وعلا. نذنب في التفريط في الفرائض، التفريط في الصلوات، التفريط فيما يجب في الصيام، التفريط في أداء الزكاة، التفريط في أداء حقوق الخلق في المعاملات، في الكسب، في الغش، في أداء الأمانة، في معاملة الأهل، في معاملة الوالدين، في عدم العقوق، في الإتيان بالخيرات. إذا ازداد علمك فسترى أن لله جل وعلا عليك في كل لحظة تتحركها أمر ونهي، إما أن يكون في عمل الجوارح، وإما أن يكون في عمل اللسان، وإما أن يكون في عمل القلب. في كل لحظة من حياتك فلله جل وعلا عليك أمر ونهي. حتى لو جلست ساكنا فالقلب إما أن يتحرك في معاصي القلوب من الكبر والظن ظن السوء، وأن يدبر مثلا أو أن يعمل عملا يرتب له مما لا يجوز، أو يفكر كيف يأخذ ما ليس له بحق أو إلى آخره، فإن هذه ذنوب إذا عمل بها بعد خاطر القلب. ومنها ذنوب قلبية لو لم يعمل، مثل ترك التوكل، مثل ترك الصبر، مثل العجب، مثل الرياء إلى آخره. فلله جل وعلا عليك في كل تحريكة لك وتسكينة له عليك أمر ونهي، ولا بد أن يقع منك الغفلة والغفلة والغفلة. فالمؤمن يكون خائفا وجلا، يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، ولهذا يحذر الناس من ذنوبه ومن أن يغتروا به، وأيضا يحذر هو أن يختم له قبل أن يستغفر، يحذر أن يكون من الموسدين في الترى قبل أن يحدث توبة واستغفارا. فلهذا يكون المؤمن مع هذا الخوف على حذر شديد، يتبع ذلك الحذر كثرة الاستغفار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله جل وعلا في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وفي المجلس الواحد 70 أو 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان حال الصحابة. هذه حال المؤمن، حال الخوف، وهو يخاف الذنوب ويرجو رحمة الله جل وعلا. أما الفاجر الذي يعمل بالمعاصي بلا حساب فيقع في الذنوب الكبيرة، كبائر الذنوب، وفي الموبقات، وفي البدع، وفي ترك السنن، وفي الأخذ بالرأي وترك الأثر، وغير ذلك من الذنوب، وهو لا يشعر بها، بل كأنها ذباب مر على أنفه فقال به هكذا. المؤمن رحمه الله بأن الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، لكن بشرط أن تجتنب الكبائر، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فشرط لتكفير السيئات أن تجتنب الكبائر. والصلاة إلى الصلاة مكفرات، لكن هل كل صلاة مكفرة؟ ليس كذلك، بل من الصلاة ما يفعلها العبد ولا تكفر ذنوبه، كذلك من الصيام ما يصومه العبد يعني رمضان ولا يكفر ذنوبه، ومن العمرة ما لا يكفر به الذنوب. فلكل عبادة من هذه العبادات شرط في أن تكفر السيئات. فمثلا في الصلاة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كانت له كفارة فيما بينه وبين الصلاة الأخرى ما اجتنبت الكبائر. الوضوء تتقاطر مع الماء الذنوب، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من توضأ كما أمره الله. العمرة كذلك، ولهذا من رحمة الله أن نوع، جعل الصلاة إلى الصلاة مكفرات. من الناس من يبقى عليه شيء فلا تكفرها صلاته فيكفره رمضان، من الناس من لا يقوم له رمضان بالتكفير فتكفرها الجمعة إلى الجمعة، منهم من لا تقوم له الجمعة فتأتي العمرة فتكفر ما بينهما من الكبائر، فيكون المرء على وجل من فعل المعاصي، فكيف إذا كان ما يفعل الكبيرة؟ من الكبائر الزنا وشرب الخمر والربا والسحر، وهذه يتنكب عنها الصالحون. لكن ثم كبيرة يغشاها الصالحون، ومنهم من لا يشعر بها، أو يكون كما قال ابن مسعود في خصلة الفاجر: كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. وهذه الخصلة وقع فيها الأكثرون في هذا الزمن، ألا وهي الغيبة. والغيبة من الكبائر، لأن الله جل وعلا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال العلماء: جعل الغيبة كأكل الميتة، وأكل الميتة كبيرة، فدل على أن الغيبة من الكبائر. والنميمة والبهتان هذه من الكبائر. فالغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. الصلاة إلى الصلاة مكفرات ما اجتنبت الكبائر، فهل نخاف أو نطمئن؟ الله المستعان. إذا لم تجتنب هذه الكبيرة فالصلاة إلى الصلاة ليست بمكفرات. فكيف إذا ازداد على الغيبة أن تكون بهتانا؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أعظم إثما من الغيبة. وهذه من الناس من يغتاب ويتكلم بلسانه ولا يخاف، كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، وهي أكثر ما تكون في الصالحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الصالحين يجتنبون كبائر الذنوب مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة، ولكنهم يقعون في ذنوب اللسان والقلب، يتعاظم بقلبه، يتجبر، يتكبر، يمر به أحد فيستصغر ذاك ويعظم نفسه، ولو علم الحقيقة لربما كان ذلك الذي ازدراه أعظم عند الله جل وعلا منه. فالمرء ينبغي أن يكون حسيبا على نفسه. يجلس الناس مجالس طويلة يغتابون فيها. والغيبة درجات، وأعظمها أن يغتاب من له الحق عليه من أهل العلم ومن الوالدين ونحو ذلك. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والله المستعان. هذه ذنوب، فتأمل هذه الكلمة ولا تغتر بأنك صاحب طاعة وتنظر إلى نفسك وأنك وأنك، ولا تحس بالذنوب التي تغشاها وأنت لا تشعر لقصور علمك. أما الرجل إذا علم، أما المسلم أو المسلمة إذا علمت أمر الله فإنه سيكون في القلب الخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا أذنب ذنبا كان القلب وجلا خائفا، لا يدري ما الله جل وعلا يصنع فيما فعل من الذنب، الذي قد يكون ذنبا لسانيا، وقد يكون ذنبا قلبيا، وقد يكون ذنبا من ذنوب الجوارح. إذن هذه الوصية مدارها على أن تعظم أمر ذنبك ولا تخفف أمر الذنب. فإذا عظمت وكأنك قاعد تحت جبل تخشى أن يقع عليك، فإنك ستسعى إلى طلب المغفرة، ستسعى إلى التوبة، ستسعى إلى مفارقة الذنوب، وأن تلظ بالله جل وعلا أن يعفو عنك ويتسامح. وهذه عبادات تلو العبادات. ومن كلمات ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اعتبروا الناس، يقول لأصحابه: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المروي في السنن: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. صحيح كما قال ابن مسعود: المرء لا يخادن إلا من يعجبه. يعجبه في تصرفاته، يعجبه في عقله، يعجبه في تفكيره. فإذا رأيت أحدا يخادن أحدا، يعني صديق، يعني صديقا له، ملازما له، محبا له، فاعتبر هذا بهذا بذاك، فإن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تخالف وما تناكر منها اختلف. فاعتبروا الناس بأخدانهم، وهذا يدل على ذاك. فمن جهة الأعمال، إذا رأيت من يغسل المعاصي والكبائر، ورأيت من يصاحبه ويلازمه، فاعتبره بذاك، واخشى عليه أن يكون مثل صاحبه، لأنه إما أنه لم يعلم بفعل صاحبه، وإما أنه علم فرضي، ومن علم بالمعصية فرضيها كان شريكا لصاحبها في الإثم. في الألسنة، إذا وجدت أن فلانا سبابا شتاما، كثير الغيبة، كثير الوقيعة، وتجد أن فلان كثير الصحبة له، لا يخالفه ولا ينهاه ولا يفارقه، فاعلم أنه شبيه به، رضي صنيعه. في العقول، الناس يتقاربون في العقول وفي التفكيرات، فإذا وجدت في عقل أحدهم محبة للعلم، ووجدت من يصاحبه، فتعلم أن من يصاحبه محبا للعلم، فتعلم أن من يصاحبه محب للعلم وإن لم يكن من أهل العلم. إذا وجدت من يصاحب صاحب السنة، فتعلم أنه صاحب سنة، لأنه كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم. وإذا وجدت من يصاحب أهل الأثر، فهو محب للأثر ولأهله. وإذا وجدت من يصاحب أهل الرأي ويلزمهم، فتعلم أنه محب لهم، وأن له حكمة. من أحب السنة صحب أهلها، ومن أحب المحدثات صحب أهلها. والمرء على دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه وصية، وما وراء هذه الوصية بعد الاعتبار أن تعتبر نفسك. ليس المقصود أن تحكم على الناس، ولكن هذه عبارة لطيفة من ابن مسعود حيث قال اعتبروا الناس بأخدانهم. لكن إذا أردت أن تعتبر الناس فلا بد أن تعتبر نفسك قبل أن تعتبر الناس. ولكن من الناس من لا يحب أن يواجه بالنصيحة والوصية، ولكن جعله ابن مسعود رضي الله عنه جعل هذا الموصى حكما على غيره، وإذا تأمل وجد أن في العبارة أن يحكم على نفسه. فاعتبر نفسك بأخدانك، فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه. إذا كان كذلك فتأمل نفسك ومن تصاحب، هل تصاحب أهل الطاعة أم أهل المعصية؟ إذا وجدت من يأنس لأهل العصيان ولو كان ظاهره الطاعة، ففي الغالب أن نفسه من داخلها تنازعه إلى العصيان ولو من طرف خفي. وإذا وجدت من يصاحب أهل العلم وجدت أن نفسه تنازعه إلى العلم ولو لم يكن من طلبته. وإذا وجدت نفسك تصاحب أهل السنة فمعنى ذلك أن قلبك محب لها. وإذا وجدت نفسك تصاحب أهل المحدثات وأهل الغيبة وأهل النميمة وأهل الوقيعة، فتعلم أن المرء على دين خليله، فإذا تبدأ مع نفسك بالإصلاح. كلمة ابن مسعود هذه لنفسك ولغيرك، وهذه وصية تربوية جامعة دعوية، وكل حسيب نفسه. والله جل وعلا يقول مخبرا عن قول بعضهم يوم القيامة: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. اتهم الرأي وعليك بالسلامة، اطلب السلامة، لا تأخذ نفسك بالأماني، بل كن على حذر وكن طالبا للسلامة لا طالبا للهو واللعب، فإن الحياة ليست مدتها كافية للهو واللعب، وإن غش اللهو واللعب الأكثرون، وإنما هي لمن عقل ميدان فقط لطاعة الله جل وعلا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. من كلمات ابن مسعود رضي الله عنه التي أوصى بها الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بعهد ابن أم عبد. وقال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. قال ابن أم عبد عبد الله بن مسعود لأصحابه: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه. وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. في زمن الصحابة، ابن مسعود توفي سنة 32 للهجرة، قال لأصحابه ينبه ويربي: إنكم في زمان كثير علماؤه، لأن الصحابة متوافرون، قليل خطباؤه. في كل مسجد، في كل بلد، فيه مسجد واحد يخطب فيه العالم في البلد. قال: وسيأتيكم أو وسيأتي بعدكم زمان قليل علماء. العلماء قليل، تبحث عنهم وهم قليل، ولكن من الكثير؟ قال: كثير خطباؤه. الخطباء هم الذين يخطبون الناس ويتكلمون فيه، فيدخل فيه خطيب الجمعة، يدخل فيه المحاضر، يدخل فيه المدرسون، كل من يخطب يعني يلقي كلاما علنيا على مجموعة من الناس، هؤلاء الخطباء. وفي هذا الزمن الخطباء على هذا المعنى كثير، ولكن العلماء كما قال ابن مسعود قليل. هل يقصد ابن مسعود بهذا الكلام أن يثقف أصحابه ثقافة مجردة عن العمل؟ يعني الآن أنتم في زمن العلماء كثير والخطباء قليل، وسيأتي زمن الخطباء كثير والعلماء قليل، هكذا معلومة ليس وراءها عهد ولا وراءها علم ولا وراءها وصية، حاشا وكلا. فابن مسعود هو العالم الداعي المربي، قال هذه الكلمة ليحذر الناس عن الابتعاد عن طريق أهل العلم وإتيان طريق الخطباء، لأن في زمنه العلماء كثير ولكن الخطباء قليل. وأما في الزمن الذي يكون بعد زمنه، سيأتيكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر ثلاثة قرون، وقال: لا يأتيكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ليلة عرج به إلى السماء رأى أقواما من أمته تقرض شفاههم ويعذبون، ففزع عليه الصلاة والسلام وقال لجبريل: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. ولهذا تجد أن أثر الكلام اليوم، أثر الكلام في النفوس قليل. لما؟ لأنه كما قيل: إذا صدر الكلام من موفق مخلص دخل القلوب بإذن الله، وأما إذا صار رياء وسمعة فإنه للذة، لا يجاوز الآذان، يستلذ كلام طيب وجميل ما شاء الله وعجيب، ولكن هل أثر في حياة الناس؟ هل أثر؟ دخل القلوب؟ ما دخل ولا أثر. كثير اليوم نحضر في خطب الجمعة ويأتي أمر ونهي وتذكير عظيم، لكن هل فزع الناس من هذا التذكير؟ هل قبلوا؟ القليل من يقبل، والأكثرون لا يقبلون. ومن أسباب ذلك، انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. أشياء راجعة إلى الخطيب، ومنها أسباب راجعة إلى المستمع. فما المخرج؟ وصية ابن مسعود وعهده أن تهتم بالعلماء وأن تذر الخطباء، يعني أن التوجيه والعهد والوصية والعلم تأخذها من أهل العلم، لكن الخطباء هؤلاء كثير ولكنهم غير العلماء. العالم موصوف بالعلم والخطيب موصوف بالخطابة، ولما غاير بين الخطباء والعلماء دلنا على أنه يريد العلماء غير الخطباء. وإذا نظرنا إلى هذا الكلام وتأملنا الواقع اليوم وجدنا أن سماع الناس لكلام الخطباء أكثر من سماعهم لكلام العلماء، ولهذا قد يغفل الناس عن السنة من جراء ذلك، فإن اهتمام العالم في البيان غير اهتمام الخطيب، وأثر العالم في النفس غير أثر الخطيب، لأن هذا وريث النبي صلى الله عليه وسلم، أعني العالم، وأما الخطيب فهو وريث الخطباء. إذن كلمة ابن مسعود هذه توجيه إلى أن يكون اهتمام العبد الذي يطلب نجاته بأهل العلم لا بالخطباء الذين يحاضرون ويلقون أو يعلمون أو يخطبون الجمعة أو إلى آخره، فإن هؤلاء إن كانوا علماء فعليك بهم، وإن كانوا ليسوا بعلماء فاحذر واعرض كلامهم على أهل العلم، فما كان من حق فيه فيقبل وما كان من باطل فيه فيرد، لأن الذين ورثوا النبوة إنما هم العلماء وليسوا الخطباء. كلمة أخرى لابن مسعود رضي الله عنه قال إنها، قال رضي الله عنه لأصحابه محذرا وموصيا وعاهدا إليهم بل وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. إنها ستكون أمور مشتبهات. ابن مسعود توفي سنة 32 قبل فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، وقبل أن تبدأ الخلافات بعد مقتله وما حصل لعلي رضي الله عنه وما بينه وبين معاوية رضي الله عنهما إلى آخر ما حدث، وبداية الفرقة في الأمة وبداية الأقوال وبداية الأخذ والرد وتنوع الأفكار والأفهام. قال لأصحابه وللأمة من بعدهم، قال إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. ستكون أمور مشتبهات. ما معنى المشتبهات؟ العلم نوعان، محكم ومتشابه أو مشتبه. المحكم ما تعلمه حقا بدليله أو تعلمه حقا من كلام أهل العلم الراسخين المؤتمنين على كلام الله جل وعلا وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من العلم المحكم، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هذه المحكمات الواضحة البينة التي علمتها وعلمت ما فيها من المعنى وأخذتها. لكن هناك أمور مشتبهات، أمور مشتبهات تحدث في الناس، ولا يجوز لك أن تنساق في المشتبهات والمتشابهات وفق رأيك وهواك، بل لا بد أن ترد المشتبهات إلى الشرع وإلى الدين. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا خير إلا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا حذرنا منه. فماذا تفعل إذا أقبلت المتشابهات؟ قال رضي الله عنه مبينا كيف تكون عند ورود المتشابهات، قال إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة. هذه الوصية، عليكم بالتؤدة، يعني الزموا التؤدة، الزموا الرفق، التؤدة الأناة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أشج عبد القيس فقال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الرفق والأناة، أو قال الحلم والأناة، يحبهما الله ورسوله. التؤدة والأناة والرفق محبوبة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وقد دخل رجل يهودي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام السام عليك، السام يعني الموت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعليك. سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام فغضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لليهودي وعليك السام واللعنة، فقال لها عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة. فقالت يا رسول الله ألم تسمع إلى ما قال؟ قال ألم تسمعي أني قلت وعليكم أو عليك يا عائشة إن الرفق، يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق ويعطي عليه، قال إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرفق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. هذه وصية ابن مسعود رضي الله عنه، قال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة. أمور مشتبهات في الأقوال، أمور مشتبهات في الواقع، في أحوال الناس. فماذا ينبغي؟ ما الوصية؟ الرفق يحبه الله ورسوله. وهذه وصية ابن مسعود التي قال، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام تمسكوا بعهد ابن أم عبد، قال فعليكم بالتؤدة. إذا ابتدأت المشتبهات التي لا تدري كيف ترجعها، لا تدري هل تلحق، لا تدري هل تفعل فيها كذا أو فيها أو تفعل فيها كذا، لا تدري ماذا تقول فيها، فماذا تعمل؟ عليك بالتؤدة، لأنه لا يجوز لك أن تتصرف تصرفا إلا عن علم. إذا تصرفت على الجهل فأنت حسيب نفسك وتصرفك عليك، لكن لا يجوز أن تتصرف إلا بعلم، لأن العلم به النجاة والجهل أودى الناس بالهلاك. فعليك بالتؤدة يعني تتأنى، فلا تتكلم إلا بكلام تعلم حسنه في الشرع وإصابته في الشرع. فإن كنت عاميا أو طالب علم فتسأل أهل العلم الراسخين فيه يبصرونك فيما ترى، فإذا ساقوا الأدلة على قولهم فإنك تعتقد الحق بدليله. إذا أتت الأمور في الأقوال، أتى من يقول لك فكرة غريبة في مجلس أتى من يقول كلاما جديدا على سمعك لم تسمعه من قبل، فماذا تتصرف؟ هل تقبله هكذا أو تتئد وتترفق حتى تسأل أهل العلم، حتى تكون فيما تقبل وما لا تقبل سائرا على وفق العلم؟ وصية ابن مسعود: فعليكم بالتؤدة، فإن قيل لك كلام غريب تتئد وتتأنى وتترفق، فلا تقدم على شيء من تصديق قول أو من تكذيبه أو من اعتقاد شيء أو نفي اعتقاده أو من عمل ومسارعة في شيء أو بعد عنه إلا بعد الترفق والتأني والتأمل. والفتن إذا أقبلت تشابهت، وإذا أدبرت عرفها كل أحد كما قال السلف. إذا أقبلت تشابهت، ما تدري هذه تشبه هذه وتشبه هذه وتشبه المشروع وهذه لا تشبه، تشتبه على الناس لأنها مقبلة، ولكن إذا أدبرت وانتهت عرفها كل أحد. لكن من يعرفها حين وقوع حين تقع؟ إنما يعرفها أهل العلم الراسخين الذين هم ليسوا بأهل الزيغ. قال الله جل وعلا ومنه قال جل وعلا في كتابه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يتبعون، الذي في قلبه زيغ يتبع المتشابه، وأما الراسخ في العلم هو الذي يعلم تأويله. قال: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم على أحد الوجهين في الوقت، أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل ما اشتبه على أكثر الناس لأنهم راسخون في العلم. فإذا أتت الأمور المشتبهات فوصية ابن مسعود رضي الله عنه أن يكون المرء متئدا مترفقا. قال معللا لماذا؟ قال: فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. إذا أقبلت الأمور المتشابهة، إما أحوال في المجتمع وإما في بيت وإما في مجلس أو في عمل، يأتي من الناس من يغلي قلبه يريد أن يكون رأسا فيها ومتقدما فيها، وآخر يتأنى. أيهما يحكم لفعله بالحسن؟ قال ابن مسعود: فإن الرجل يكون تابعا في الخير. تكون تابع، ليس المقصود أن تكون متبوعا، أن تكون رئيسا، أن تكون رأسا، لا، المقصود أن تكون محصلا للخير. فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. لأن الأمور المتشابهة إذا أقبلت فإنك إذا أتيتها ربما كانت عاقبتها إلى ضلالة، لأنك دخلت فيها دون معرفة شرعية صحيحة. والعلة أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الضلالة، لأن المحاسبة يوم القيامة على ما عملت، لا على هل كنت رأسا أم كنت تابعا. ومن عباد الله من يحتقر فلا يشفع ولا يؤبه له، ولكن من لو أقسم على الله لا أبره. نسأل الله الكريم من فضله. لعل فيه بقية وصايا لكن نكتفي بهذا القدر ساعة من الزمان. ووصيتي لنفسي: ولست بخيركم ولكم جميعا أن نستمسك بعهد ابن أم عبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصانا بذلك. ثم الوصية الأخرى أن تتدبر كلمات السلف، أقبل على كلمات السلف وتأمل هذه الكلمات، لا تمر عليها مرة عجل، لكن قف عندها وتأمل ماذا يدل عليه الكلام، تدبر، والتدبر فيه الخير. وأما العجلة فيحرم معها المرء كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وما أعظمها، وأن يعفو عنا زلاتنا، وأن يختم لنا برضاه، وأن يجعلنا من الذين إذا سمعوا عملوا، وإذا عملوا أخلصوا. هذا ورضي الله عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، رفع الله لهم المقام في الآخرة كما رفع لهم المقام في الدنيا، وغفر لنا وجعلنا معهم في الآخرة، وحشرنا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأله أن يثيبكم على حسن الاستماع، وأن يجزل لكم المثوبة، وأن يتقبل منكم الصيام والقيام، وأن يزيدكم من الخير، وأن لا يكلكم إلى أنفسكم طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله الشيخ صالح خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة. وهنا بعض الأسئلة وهي كثيرة، ولكن الشيخ آثر أن لا يعرض عليه أسئلة كثيرة، فأقتصر على بعضها حسب ما يسمح به وقت الشيخ. السؤال الأول يقول: ما هو الصواب فيما لو سئل الواحد منا عن بعض أهل البدع أو سئل عن كتبهم، هل يشنع عليه ويذكر ما عنده من الأخطاء، أو يذكر محاسنه ومساويه ورفع الله درجتكم؟ أهل البدع هم الذين يعملون بالبدع أو يدعون إليها، والبدعة هي المحدثات في الدين، قد تكون من جهة الاعتقاد وقد تكون من جهة العمل. والمبتدعة حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي آية الأنعام قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم: الذين فرقوا دينهم هم أهل البدع. فالذين أحدثوا المحدثات في الاعتقادات أو في الأعمال ولازموها يطلق عليهم أصحاب البدع، والواحد منهم مبتدع. وهؤلاء هدي السلف فيهم ألا يجالسوا، وأن يحذر منهم ومن مقالاتهم ومن أعمالهم، وأن لا يثنى عليهم إذا كان المقام مقام رد عليهم، أو إذا كان المقام بين العامة، لأن الثناء على المبتدع بين العامة إغراء باتباعه وهو صاحب بدعة، فإذا أثنيت عليه دللت الناس على بدعته. والمبتدعة في الجملة الحال معهم من جهة ما يكثر الخلط فيه في هذا الزمن من الثناء عليهم أو من ذكر المحاسن والمساوئ ونحو ذلك. مقام أهل العلم مع أهل البدع على حالين. الحال الأولى أن يكون مقام رد عليهم، وتحذيرا أن يكون مقام رد عليهم ومقام تحذير منهم، فهذا لا يناسب الثناء عليهم، والمبتدع لا يستحق الثناء أصلا. فإذا كان المقام مقام ردود ومقام تحذير فلا يجوز الثناء على مبتدع ولا من سلك سبيله. وأما إذا كان المقام مقام تقييم له ليس ردا عليه، فإن أهل العلم يذكرون ما له من الخير وما عليه من الشر بإجمال دون تفصيل، مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض محاسن المعتزلة حيث ردوا على اليهود والنصارى وعلى طائفة الدهرية وعلى كثير من طوائف الضلال من غير هذه الأمة، وأثنى على الأشاعرة مرة بردهم على المعتزلة، لكن إذا رد على المعتزلة سامهم ما يستحقون ولم يثن عليهم البتة. فتجد أنه في هذا الوقت خلط كثير من الناس بين المقامين، مقام الرد والتحذير ومقام الموازنة. مقام التقييم هذا يكون على وجه الإجمال وأيضا على قلة، ومقام الرد هو الذي ينفع العامة، فهذا هو الذي لا يجوز أن يثنى على مبتدع. وقد قال رافع ابن الأشرس، قد قال رافع ابن أشرس فيما رواه ابن أبي الدنيا والخطيب في الكفاية وغيرهما، قال: من عقوبة المبتدع ألا تذكر محاسنه، يعني لأجل ألا يقتدي الناس به. إذا تقرر هذا فتبقى قاعدة المسألة، وهي أنه لا يحكم على معين بالبدعة إلا أهل العلم الراسخين، إلا أهل العلم الراسخون. ليس الحكم بالبدع لعامة الناس أو لعامة طلبة العلم، إنما هو لأهل العلم الراسخين. فإذا أثبت أهل العلم الراسخون أن فلانا مبتدع فإنه ينطبق عليه أحكام المبتدعة الذين ذكرنا. والكلام مجمل، والكلام المجمل ربما سار، يعني في غير المعين، الكلام على الطوائف والفئات بغير تعيين. أما إذا أتى الكلام بالتعيين صار المقام أصعب، لأن في ذلك حكما والأحكام مرجعها العلماء، والناس في هذه المسألة بين طرفين، وطريقة أهل العلم وسط فيما بين الطرفين، والله أعلم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما العمل في أمر اختلف فيه الناس بين مصحح ومخطئ، وقد اشتبه علي الأمر، والمشكل أنه أمر ليس يمكن تحديده، فهو يتعلق بمنهج دعوي وأمر ونهي وطلب. ما العمل في أمر اختلف فيه الناس بين مصحح ومخطئ، وقد اشتبه علي الأمر، والمشكل أنه ليس أمر يمكن تحديده، فهو يتعلق بمنهج دعوي وأمر ونهي وطلبة العلم الكبار اختلفوا فيه اختلافا شديدا، والعلماء لم يصرحوا فيه بشيء يشفي الغليل، بل إنهم يقولون بكلام يحتمل التأويل، فأرشدونا رفع الله درجتكم. لم يظهر لي مراد السائل بيقين في الحال التي يريدها، ولكن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا أجملوا فإن الإجمال مقصود وليس هروبا، وإذا فصلوا فإن التفصيل مقصود. وقد أثني أثناء عمر بن عبد العزيز على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. والراسخون في العلم هم ورثة الأنبياء، وقد أخذوا بهذه الخصلة العظيمة، فإذا تكلموا تكلموا بعلم، وإذا وقفوا وقفوا بعلم. وقد يكون الإجمال في بعض الحالات من الحكمة، ويكون مقصودا، ويكون أفضل من التفصيل، وإن كان في الأحكام الشرعية على وجه العموم التفصيل هو المتعين إلا لحكمة، كما قال ابن القيم في النونية: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود. ولكن نجد أن من النصوص الشرعية ما هو مجمل فيبقى على إجماله، والمجمل معناه ما لم يتبين معناه. لهذا نقول للسائل ولغيره: أهل العلم في واقعة أو في مسألة أو في تقييم لحال أو غير ذلك، إذا أجملوا فكن مجملا مثلهم، وإذا فصلوا ففصل مثل تفصيلهم، لأنك تكون تابعا غير محكم لرأيك ولهواك. وهذه لا شك الناس فيها طبقات ودرجات، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، قد يفهم من كلامك حفظك الله تعالى أنك تزهد في الوعظ والتذكير في المساجد والهجر والمجارس، أو أرجو توضيح الأمر وجزاكم الله خيرا. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الكلام كان تحذيرا من اتباع الوعاظ في المسائل التي فيها عمل، الذين يتبعون هم العلماء، وأما الواعظ فيعظك ويحرك قلبك، يدلك على خير وينهاك عن شر. إذا كان ما دل عليه ونهى عنه واضحا لك بما تعلمه من ما أوضحه أهل العلم، وما تعلمه بما جاءت به النصوص، فإن اتباعك لذلك وقبول كلام الواعظ واضح الصواب. لكن إذا أتى الواعظ بأشياء أو الخطيب بأشياء استغربتها واستنكرتها، فهل المرجع الخطبة أو المرجع أهل العلم؟ المرجع أهل العلم، وليس في ذلك غضاضة على الخطبة وعلى المحاضرين وعلى المعلمين، فالناس كل يؤدي دوره، الواعظ يؤدي دوره، المحاضر يؤدي دوره، فينبه وينفع الله جل وعلا بهم نفعا عظيما. لكن هل يتبع الناس هؤلاء؟ مثلا من الوعاظ من هو ليس بمعدود في العلماء الذين يؤخذ بقولهم في الإفتاء، ومع ذلك إذا زرته لا يسكت الهاتف من المستفتين والمستفتيات، نصب نفسه وقبل، وكثير من الأجوبة لا توافق العلم الصحيح. هذا نوع من الأشياء التي ظهرت من قديم، لكن لا يجوز أن تستساغ وأن تقبل. الواعظ له مهمة، المحاضر له مهمة، يقبل فيما جاء به من العلم الصحيح، لكن أن يتخذ عالما يسأل عن كل شيء ويتبع في كل شيء، هذا تداخل فيما تداخل في أداء الواجبات. العلماء عليهم واجب، والوعاظ والخطب عليهم واجب، فكل أحد يؤدي واجبه ولا يدخل في واجب الآخر وفي مهمة الآخر. فإذا وزن الأمور بموازينها كنا على خير وعلى مسير فيه أداء للشرع كما ينبغي، وفيه ما يوجبه أو يقضيه العقل الصحيح بما يصلح الدين والدنيا. وهذا يقول: ما حكم الدعاء لولي الأمر على المنبر سواء كان في خطبة الجمعة أو غير ذلك، وما رأيك في عدم تجويز الشاطبي ذلك في كتابه الاعتصام؟ الدعاء لولاة الأمور لم يكن في عهد الخلفاء الراشدين، وظهر في آخر عهد الصحابة وفي عهد التابعين، واستمر سنة إلى يومنا هذا. وسبب ذلك أنه لما ظهرت الخوارج، وكان الخوارج يرون التدين ببغض ولاة أمور المسلمين وكراهتهم والخروج عليهم، خالفهم أهل السنة بالدعاء ظاهرا على المنابر بالعلن لولاة الأمور، كما خالفهم أهل السنة خالفوا الرافضة بالترضي عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن آله على المنبر. فلما ظهر الابتداع صارت مخالفة المبتدعة سنة ماضية. ولهذا يذكر العلماء أن من سنن خطبة الجمعة أن يدعى فيها لولي الأمر، والدعاء لولي الأمر سنة ماضية، ومن علامات أهل السنة الدعاء لولاة الأمور، ومن علامات أهل البدع الدعاء من علامات أهل السنة الدعاء لولاة الأمور، ومن علامات أهل البدع الدعاء على ولاة الأمور، كما صرح بذلك البربهاري وغيره في كتاب السنة. لكن الدعاء شيء والمدح شيء آخر. المدح لا يجوز، لأنه يراد به الدنيا، وأما الدعاء فيراد به صلاح الدين والدنيا والآخرة. فالدعاء مبعثه أمر شرعي لله، وأما المدح فلأهله مقاصد مختلفة. ولهذا العلماء يدعون ولا يمدحون مدحا مطلقا، قد يثني بعضهم بثناء خاص مقيد لظهور فائدة عمل عمله ولي الأمر، لكن هذا على الاستثناء ليس قاعدة مضطردة. يثني لتشجيعه على الخير وترغيبه فيه وحثه عليه، أما المدح فإنه ليس من صنيع السلف الصالح، وإنما من صنيعهم الدعاء، لأن الدعاء